بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه عن محذورين، هما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، كما في الآية التي تلي هذه، وكذلك ينبه على أن الواجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. ومبحث الخوف قد مضى في درس سالف، وبقي الكلام عن الرجاء. والرجاء هو ملاحظة سعة رحمة الله جل وعلا وحسن الظن به والطمع فيما عنده، وهي عبادة عظيمة جليلة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا المعنى في النصوص بلفظ الرجاء وبلفظ الطمع وبلفظ الرغبة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقد أثنى الله على أهل الإيمان بتحقيق هذه العبودية، فقال جل وعلا: يرجون تجارة لن تبور. والسبب المحصل للرجاء أمران: الأول التعبد لله جل وعلا بأسمائه المشتملة على معاني الرحمة والرأفة، كالرحمن والرحيم والرؤوف والغفور والودود وأمثال ذلك من الأسماء والصفات. السبب الثاني مطالعة نصوص الوعد والتصديق بها، فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين، وهو أصدق من وعد جل وعلا، وعدهم بفضل عظيم: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فمن حقق الإيمان والتصديق بهذه النصوص فإن هذا ولا شك سيكسبه في قلبه عبودية الرجاء. وأما متعلقات الرجاء، يعني ما الذي يرجوه المؤمن، فإنه يرجو أمرين: الأول يرجو قبول الحسنات والإثابة عليها، يرجون تجارة لن تبور. وهذا أمر قد جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، منها النصوص التي فيها ذكر الاحتساب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأمثال ذلك من النصوص. فالاحتساب هنا هو بمعنى الرجاء، رجاء الثواب على هذه الحسنة أو تلك. وأعظم ما يرجوه الإنسان من الثواب على الإيمان والطاعة رؤية الله جل وعلا، وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والأمر الثاني مما يرجى مغفرة الزلة والتجاوز عن السيئة، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبادي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي هذا الصدد أيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. ويقول الثوري رحمه الله: لو خيرت بين أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني أبي لاخترت ربي، ربي خير لي من أبي. والمقصود أن الرجاء عبودية عظيمة لله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كما جاء في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. بقي التنبيه على أن الرجاء لا يكون نافعا ولا شرعيا إلا إذا اقترن بأمرين: الأول الخوف، وهذه قضية قد سبق التنبيه عليها، أي أن الرجاء والخوف من المختلفات التي يجب أن تجتمع في القلب، وأنه لا يكون الخوف خوفا شرعيا إلا باقتران الرجاء، ولا يكون الرجاء رجاء شرعيا إلا باقتران الخوف. وأما مع انفراد أحدهما فإنه يكون الخطأ والضلال. فسبحانه جل في علاه إذ هو المخوف مع عظيم رحمته، والمرجو مع شديد انتقامه، فلم يؤمن الصالحين ولم يقنط المسرفين. والأمر الثاني العمل، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يكون رجاء شرعيا إلا بالعمل. ولا شك أن هذا حق بين في النصوص. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي هؤلاء هم الذين يستحقون أن يرجوا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومسألة اجتماع الخوف والرجاء كما أسلفت مضى الحديث فيها، وأن الواجب على المسلم أن يجمع في قلبه بين الخوف والرجاء، وأن يكون المقامان معتدلين دائما في كل وقت، في الصحة وفي المرض وعند اقتراب الأجل، غير أنه إذا لاحظ الإنسان من نفسه اغترارا واسترسالا في الذنوب والمعاصي فإن عليه أن يضرب قلبه بسياط الخوف ويشدد على النفس ويزري عليها ويذكرها أليم عذاب الله سبحانه وتعالى حتى ترعوي. وإذا كان في نفسه قنوط ويأس فإن عليه أن يلاحظ نصوص الوعد حتى يرجع الأمر إلى الاعتدال فيصح سيره إلى الله جل وعلا. وأعود إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر عرفه أهل العلم بتعريفات متقاربة، منها أنه إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقال بعضهم: هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والمكر قد نص كثير من أهل العلم على أنه منقسم إلى محمود ومذموم. فأما المحمود فإنه إذا كان على سبيل العدل، والمذموم ما تضمن كذبا أو ظلما. والله سبحانه وتعالى يتصف من هذه الصفة بالقسم المحمود فحسب، كما جاء في هذه الآية وآيات أخرى. إذن الله عز وجل من صفاته المكر بمن يستحق المكر به، فهي صفة مقيدة لا مطلقة، بمعنى أننا نثبتها لله جل وعلا مقيدة كما جاءت في النصوص. فنقول: الله عز وجل يمكر بمن يستحق المكر من الكفار أو العصاة، وهذا ولا شك أمر ممدوح، لأنه يدل على أمرين: الأول على عدل الله جل وعلا، والعدل أمر ممدوح، والثاني قدرة الله جل وعلا، يدل على قدرة الله جل وعلا، بحيث أنه يوقع بمن يشاء سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك كان المكر على هذا الوجه صفة مدح وثناء وكمال لله جل وعلا، فالله سبحانه خير الماكرين كما قال ذلك سبحانه. وهذه المسألة قد أخطأ فيها أهل البدع، ولذلك لو نظرت في كثير من الكتب، لا سيما في كتب التفسير التي ألفها المتكلمون أو المتأثرون بالمتكلمين فإنك تجدهم ينفون هذه الصفة عن الله جل وعلا. فإذا جاءوا إلى هذه الصفة قالوا هذه الصفة هي على سبيل المشاكلة، وأحيانا يقولون على سبيل المقابلة. وإذا أطلقوا هذا فإنهم يريدون أن هذه الصفة ليست على حقيقتها فيما يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به جل وعلا، وإنما الأمر على سبيل المشاكلة. وعلى كل حال بحث المشاكلة بحث بلاغي ضمن أبحاث علم البديع من علوم البلاغة، وقد عرفوه بأنه ذكر اللفظ محل غيره لوقوعه في صحبته إما تحقيقا أو تقديرا. قالوا من أمثلته قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت بدخولي جبة وقميصا. وبحاجة إلى جبة وقميص وليس إلى طعام، لكن لما ذكروا الطبخ ذكر هذا الشيء لأنه مذكور وفي صحبته، فقال اطبخوا لي جبة وقميصا. المقصود أن استعمال هذا الأمر في هذه الصفة وأمثالها كالكيد والخداع والاستهزاء هذا كله من التأويلات المنكرة التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، بل نقول الله عز وجل متصف بهذه الصفة على الحقيقة، شأنه أو شأنها في ذلك شأن سائر صفات الله جل وعلا الثابتة له، ولكن كما أسلفت نثبتها كما وردت، وهي قد وردت مقيدة لا مطلقة، فلا نطلقها ولا نشتق منها لله جل وعلا اسما. قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله عز وجل يخاطب أو يذكر في هذه الآية حال الكفار: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر بالكفار هو إيقاع العذاب بهم على حين غرة منهم في الدنيا، وكذلك إيقاع العذاب عليهم في الآخرة. ولا يأمن مكر الله جل وعلا إلا الذين خسروا أنفسهم والعياذ بالله. وأهل الإيمان يخافون من مكر الله جل وعلا، ولا يأمنه من المنتسبين إلى الإسلام إلا ضعاف الإيمان وضعاف التوحيد. ومكر الله عز وجل الذي يخافه المؤمن هو أنه يخشى أن يسترسل في الذنوب فتتأخر العقوبات عليه فيستأنس بها، وبالتالي يسترسل ويتمادى ثم يأخذه الله عز وجل على حين غرة منه أو أنه يغفل عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره جل وعلا فينساه الله جل وعلا. فالله عز وجل من نسيه ونسي ذكره فإنه ينساه سبحانه وتعالى جزاء وثاقا، فيخلي بينه وبين نفسه ويقطع توفيقه عنه، وهذا ولا شك هالك والعياذ بالله. أو يخاف أن يبتلى فلا يصبر فيقع في الفتنة، وهذا من مكره سبحانه وتعالى. فشأن أهل الإيمان أنهم متيقظون وخائفون من مكر الله، وغير آمنين من ذلك. وهذا كله دليل على قوة إيمانهم وعظيم توحيدهم، فهم لم يزالوا خائفين أن تكون ذنوبهم وسيئاتهم وغفلتهم سببا للمكر بهم. وها هنا تنبيه، وهو أن بعض من يتطرق إلى هذا الموضوع يخطئ فيه من جهة أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يوقع بالمحسن ويمكر بالمتقي دون أن يكون منه سبب، وربما يحتج على هذا بنصوص لم يفهمها كقوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأمثال ذلك من النصوص التي هي في الحقيقة لم يكن فهمها فهما صحيحا، بل في هذا شيء من عدم إقدار الله عز وجل حق قدره. الله سبحانه وتعالى أعدل وأرحم من أن يجازي على الإيمان بالكفر وعلى الحسنة بالمعصية. فإذا عمل المؤمن بالطاعات واجتهد في الحسنات فليس جزاء هذا أن يزاغ قلبه وأن ينقل من المسجد إلى الكنيسة ومن الإيمان إلى الردة، حاشا وكلا، هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا رحيم، والله جل وعلا شكور، إذا عمل الإنسان الحسنة والطاعة جازاه الله على ذلك بحسنة أخرى وأمده جل وعلا بتوفيقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، هذا موجب كماله ونعوت جلاله وصفاته سبحانه وتعالى. إذن لا يظنن الظان حينما يتحدث عن موضوع المكر وأن الله عز وجل يمكر أن هذا يكون في ضمنه ظلم للعبد، حاشا وكلا، الذي يعمل الحسنات لا يخاف من ربه ظلما ولا هضما ولا بخسا ولا رهقا، بل يطمئن ويعلم أنه يعبد ربا رحيما وكريما سبحانه وتعالى. ولولا حتى ما جاء في النصوص تجد أن الذي يخشى على الإنسان منه إنما هو نفسه وسيئاته، وأنها هي السبب في إيقاع العقوبات، ومنها أن يمكر الله سبحانه وتعالى به. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، انظر إلى المكر هنا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن الله عز وجل إنما يوقع وإنما يمكر بمن يستحق ذلك. وأما كون الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا أيضا من مكر الله عز وجل به، لأنه مستحق لذلك. وبيان ذلك أن هذا الإنسان إنما عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، كما دل على هذا الروايات الأخرى وبعضها يفسر بعضا. إذن هذا الإنسان فيه دخيلة في قلبه، وفيه غمش، وفيه غش، وفيه رياء، استحق به أن يعاقب هذه العقوبة وأن يخذل وأن ينكر به، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى هذه المسألة. فبعض من يكتب أو يتكلم لا سيما في باب الرقائق يخطئ الطريق ويخطئ السبيل في ذلك، وهذه المسألة على كل حال لها خلفية عقدية لدى أهل الكلام، وكثير من هؤلاء من المتكلمة إذ عندهم أن الله عز وجل لا تعلل أفعاله وأحكامه بالحكم البالغة، بل الأمر مرده إلى محض المشيئة، ولذلك يجوز على اعتقادهم أن يعذب الله سبحانه أعظم أوليائه وأن ينعم في أعالي الجنة ألد أعدائه، ولا فرق. ولكن هذا لا يقع فقط لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يفعله، وإلا فهو جائز عليه. وأما أهل الإيمان فعندهم أن هذا الأمر الله عز وجل قادر عليه ولكنه لا يفعله لأن حكمته تأبى ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رحيم وشكور، والله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يخاف العامل منه بخسا ولا رهقا. وعلى كل حال تفاصيل هذا الكلام تحتاج إلى وقت أوسع، ولعل الله عز وجل ييسر الكلام في ذلك مستقبلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الطرف الآخر والجانب الآخر، وهو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط في اللغة هو قطع الطمع عن الشيء، والذي يقنط من رحمة الله جل وعلا لا شك أنه قد زل زلة عظيمة، ووجه ذلك أنه قد وقع منه سوء ظن بالله تبارك وتعالى من جهتين: الأولى الطعن في قدرة الله جل وعلا، إذ قد ظن هذا القانط أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يغفر الزلة وعلى أن يرفع البأس سبحانه وتعالى. والجهة الثانية الطعن في رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل رحيم قد وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الذي يسترسل مع الخوف ويبالغ فيه مع عدم الرجاء أو ضعفه فإنه يقع في القنوط من رحمة الله جل وعلا، فيظن أن الله سبحانه لا يرحمه ولا يغفر له ولا يتجاوز عن سيئاته وأمثال ذلك من مقتضيات رحمة الله جل وعلا. ولا شك أن هذا ذنب عظيم كما معنا في هذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والسبب المؤدي إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا أولا الإسراف في المعاصي. حينما يسترسل الإنسان ويتمادى في المعاصي يستولي على قلبه أنه قد انقطع عنه السبب الذي يرحمه الله عز وجل به، فيقنط وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني المبالغة في الخوف مع ضعف الرجاء، فيبالغ في الخوف حتى يعتقد أن الله سبحانه لا يرحمه ولا يغفر له. فهذان سببان يوقعان الإنسان في القنوط من رحمة الله جل وعلا. كما أن مقابل ذلك مسبب عن أسباب، أعني الأمن من مكر الله جل وعلا، فإن سبب ذلك راجع إلى أن يسترسل الإنسان في المعاصي ويصر على السيئات حتى يضمحل الخوف في قلبه فيأمن من مكر الله. وسبب آخر هو أن يغتر بنفسه وبطاعته وعبادته فيتكل على ذلك ويضعف عنده الأمن من مكر الله جل وعلا. ولا شك أن علاج ذلك هو بأضداد هذه الأسباب، يعالج كل سبب بضده حتى يسلم من هذه الآفة. وأعود وأكرر إن السلامة من هاتين الآفتين إنما تكون بتوفيق الله جل وعلا بعد أن يستقيم سير الإنسان إلى الله جل وعلا جامعا بين الخوف والرجاء باعتدال، يخاف خوفا مشوبا بالرجاء ويرجو رجاء مشوبا بالخوف. والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث فيه بحث من جهة إسناده، فإن فيه رجلا مختلفا فيه هو شريب بن بشر، ولأجل هذا حسنه بعضهم كشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، ونظر بعضهم في إسناده كابن كثير فإنه قال إن في إسناده نظرا، والأشبه أنه موقوف يعني على ابن عباس. والشاهد فيه بيان أن من الذنوب والمعاصي والكبائر اليأس من روح الله يعني من رحمته، والقنوط أن يأسى من روح الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه مسألة وهي الكبائر، فإنه قد جاء في هذا الحديث إن صح ذكر ثلاث كبائر: الاثنتين الماضيتين، والشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق. ومناسب أن يذكر بمسألة الكبائر، وهي مسألة فيما أذكر سبق فيها الحديث، ولكن لا مانع من التذكير بها. ويجمع لك موضوع الكبائر والصغائر أربع مسائل: الأولى، هل الذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر؟ وإذا طرح هذا السؤال فبالتأكيد يراد الذنوب التي هي دون الكفر، والجواب أنه قد دلت النصوص كتابا وسنة، وهو ما أجمع عليه السلف الصالح، أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبالتأكيد أن السيئات في الآية هي الصغائر، لأن الكبائر قد ذكرت قبلها، والنصوص في هذا كثيرة، والأمر كما ذكرت لكم مجمع عليه، نقل الإجماع عليه غير واحد كابن القيم رحمه الله. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهمية ينكرون تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وممن وقع في هذا أيضا طائفة من الأشاعرة، وبعض الناس يظن أن الخلاف في هذه المسألة معهم لفظي، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أن الخلاف معهم في هذه المسألة معنوي، ويترتب عليه أثر، وليس هذا موطن تحقيق هذه المسألة. المسألة الثانية: إذا ثبت أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، طبعا إذا اتضح لنا ضابط الكبيرة اتضحت لنا ما هي الصغيرة، لأن الكبيرة هي على الضد من ذلك، ولذلك كلامنا عن الكبائر لأنها إذا اتضحت اتضحت الصغيرة لأنها ما كان دونها. أقول: إذا تبين لنا انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فإن أهل العلم مختلفون، هل الكبائر مضبوطة بالعد أم بالحد؟ يعني هي معدودة أو محدودة؟ قال بالأول طائفة، يعني قالوا إن الكبائر إنما تضبط بالعد، واختلفوا في عدها، فمنهم من قال هي ثلاث، ومنهم من قال أربع، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال هي سبعون، إلى غير ذلك مما قيل. وهذا المسلك ضعيف، والصواب أن الكبائر منضبطة بالحد. وهذه هي المسألة الثالثة: ما هو حد الكبيرة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا إلى أقوال متعددة، أصوبها هو أنها ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه الوعيد. وإذا قلنا الوعيد فالمراد وعيد خاص كلعنة أو عذاب أو نار أو أنه ليس منا أو البراءة منه أو أنه لا يدخل الجنة وأمثال ذلك مما جاء من أنواع الوعيد في النصوص. وهذا الضابط هو أحسن الضوابط وأسلمها، وهو الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره جماعة من السلف كالإمام أحمد وجمع من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. بقيت مسألة رابعة وأخيرة، وهي هل يقترن بالكبيرة ما يسيرها صغيرة؟ الجواب نعم، قد يقترن بالسيئة الصغيرة ما يجعلها في حكم الكبيرة، من ذلك قلة المبالاة بها، ومن ذلك المجاهرة بها، ومن ذلك الإصرار عليها، كما ثبت عن ابن عباس فيما أخرجه اللالكائي وصححه ابن مفلح وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكبائر هي إلى 700 أقرب منها إلى 70، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي هذا المعنى أيضا عن أنس رضي الله عنه، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وهذا هو القول المعروف عند أهل العلم وعليه جماهيرهم. إذن على الإنسان أن يتنبه إلى هذه القضية، وعلى العاصي أن يعرف خطورة المعصية، وأن الذنب ولو كان صغيرا فإن صاحبه على خطر إذا كان مستمرا ومداوما ومصرا عليه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا بترك الذنوب والعصيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الأثر كما ذكر المؤلف رحمه الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير، وهو صحيح عنه، حتى قال ابن كثير إنه صحيح إلى ابن مسعود بلا شك، ولا جديد يتضمنه إلا المسألة التي قد ترد على الإنسان إذا اطلع على هذا الأثر، وهو ما الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله كما جاء في هذا الأثر. اليأس والقنوط، اختلف أهل العلم في الفرق بينهما، فقال بعضهم كابن الأثير وأبي هلال العسكري وغيرهما من أهل العلم إن القنوط أشد اليأس، بمعنى أن بين اللفظين عموما وخصوصا، فاليأس أعم من القنوط، فكل قنوط يأس وليس كل يأس قنوطا، فالقنوط أشد اليأس. واستدرك الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير على هذا القول استدراكا، فقال إن ظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأن الله جل وعلا وصف باليأس الكافرين، ووصف بالقنوط الضالين، ولا شك أن الكفر أشد من مجرد الضلال، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن القنوط أخص من اليأس لكن من جهة أخرى، وهذا ما ذكره الراغب رحمه الله، فقد ذكر أن القنوط مختص بالخير، بمعنى كون الإنسان ينقطع في نفسه الطمع في حصول الخير، هذا هو القنوط. واليأس يعم هذا ويعم أيضا الجانب الآخر، وهو انقطاع الطمع في زوال المكروه. وطائفة ثالثة رأت أن هذا شيء وهذا شيء إذا اجتمع، البحث كله في هذا، في حال اجتماع هذين اللفظين في سياق واحد، وأما إذا ذكر هذا على حدة وهذا على حدة فالأمر في ذلك يسير، فيستعمل هذا محل هذا فيستعمل هذا محل هذا. المقصود أن من أهل العلم رأى أن القنوط إذا اجتمع مع اليأس فإنه مخصوص بانقطاع الطمع في جلب الخير، واليأس انقطاع الطمع في زوال المكروه. وعلى كل حال الخطب في ذلك يسير، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.